الأمر بخلاف التنوع على سبيل المثال. ولا يزال رحمة الله عليه يبين ما يمكن أن يشكل مع أنه لا يخرج عن كونه من خلاف التنوع الحاصل بين السلف والمسلم. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: ومن التنازع الموجود عنه. هذا التنازع قوله هنا ومن التنازع الموجود عنه، التنازع الذي يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى خلاف التنوع. إذا قوله رحمة الله عليه ومن التنازع الموجود عنهم، هذا فيه ذكر لشيء من خلاف التنوع وأسبابه، أي ما يرجع من خلاف بين السلف التفسير إلى خلاف التنوع. هذا الشيء الذي يذكر الآن مما قد يشكل، وبذلك كغيره كالأمور التي سبقت ترجع إلى خلاف التنوع عموما. لكن أرجع رحمة الله عليه في هذه الفقرة الأولى، أرجع التنازع الموجود بين السلف مع إشارته إلى أنه كغيره يرجع إلى خلاف التنوع، أرجع هذا النزاع أو نوع من النزاع الحاصل بين السلف في التفسير أرجعه إلى أمر واحد. هذه الفقرة الأولى إلى قولنا أو إلى قوله، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من السلف التنوع. هذا الذي أقصد الفقرة الأولى من قوله ومن التنازع الموجود إلى ماذا؟ ففي هذه الفقرة أرجع الأمر أي هذا التنازع إلى أمر واحد. ما هو هذا الأمر؟ احتمالية اللفظ للأمرين أو أكثر للأمرين أو أكثر. فقال رحمة الله عليه: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. إذن هناك ألفاظ تحتمل أكثر من معنى، فيتنازع السلف هل هذه اللفظة تحمل على المعنى الفلاني أو على المعنى الآخر. فهذا غالبا ما يرجع إلى ماذا؟ هذا النوع من النزاع الحاصل بين السلف في تفسيره للغرض من القرآن، هل تحتمل هل هي معنى كذا أو معنى آخر، غالب هذا يرجع إلى خلاف تماما. إذن هذا التنازع أرجعه إلى هذا الأمر، إلى احتمال اللفظ إلى أكثر من معنى. احتمال اللفظ إلى أكثر من معنى هو بدوره يرجع إلى أمره، هذا اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى يرجع كما قرر رحمة الله عليه إلى أمره. أولا اللفظ المشترك، والأمر الثاني اللفظ المتواصل. إذن بين رحمه الله وقرر على أن جملة من النزاع الحاصل بين السلف في التفسير يرجع إلى هذا، ألفاظ تحتمل أكثر من معنى. هذه الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى إما أن تكون من باب اللفظ المشترك أو المشترك، أو ترجع إلى اللفظ المتواصل. فقال رحمه الله: ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتمل الأمر، إما لكونه مشتركا في اللغة ثم ذكر مثال ذلك، ثم قال عليك: وإما لكونه متواصلا في الأصل. إذا عندنا اللفظ المشترك وعندنا اللفظ المتواصل، كل ذلك يرجع إلى أن اللفظ يحتمل أكثر منه. أما اللفظ المشترك، ما معنى اللفظ المشترك؟ تعريفه هو كل لفظ اتحد حرفه ولفظه واختلف معناه. لفظ واحد اتحد حرفه ولفظه، لكن هناك خلاف في المعنى. وقد مثل المصنف لذلك بلفظ قصورة وعشعشة. قصورة وعشعشة لفظ واحد لكن المعنى ثالث. فقال رحمه الله: كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي. إذا تطلق لفظ قصورة ويراد بها الرامي، وتطلق ويراد بها الأسد. قال: كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدراره. هذا هو اللفظ المشترك. اللفظ المشترك اتحد الحرف ويتحد فيه الحرف واللفظ مع اختلاف المعنى. من أمثلة ذلك مثال لم يذكره المصنف رحمه الله، والمثال المشهور لفظة العين تطلق ويراد بها العين الباصرة، ويطلق ويراد بها الجاسوس، وتطلق ويراد بها العين الجارية، عين الماء. الله واحد بمعنى مختلف، إن هذا هو اللفظ المشترك. طيب، أما اللفظ المتواتر قال رحمه الله: من التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الراعي ويراد به الأسد، ولفظ اعتاد الذي يراد به إقبال الليل وإدبار. فهذا المقصود باللفظ المشترك، ووقفنا على أن تجزئة. قال: وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن هو قيد، وحقيقة اللفظ المتواطئ لا يخرج عن كونه مشترك. لكن ابن تيمية رحمه الله قيد، قال: وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين. هنا فصل في المسألة، ما جعل القضية من قضية النوع الأول الذي يكون فيه اللفظ يحتمل أكثر من معنى. طيب، أول ما معنى اللفظ المتواطئ هو اللفظ الذي شاع معناه في مفرداته، اللفظ يشيع معناه في المفردات، فبين مفرداته شيوع مشترك. إذا اللفظ المتواطئ يتزوج إلى طبعا قضية الاشتراك، فهو اللفظ الذي شاع معناه في مفرداته، فبين مفرداته شيوع مشترك، مثل زيد وعمر. هذا مثال. ثم تلقيت على الأمثلة التي ذكر، لأنه الأمثلة التي ذكر في حالة المراد أحد النوعين، أحد المعنيين. فالآن نقرر معناه الأصل اللفظ المتواطئ ولا أمثلته. قلنا: هو اللفظ الذي شاع معناه في مفرداته، فبين مفرداته شيوع اشترك، مثل زيد وعمر. فإن الجميع يدخل في الإنسانية. زيد لا يخلع عن كونه إنسانا، عمر لا يخلع عن كونه إنسانا. هذا مقصود اللفظ الذي شاع معناه في مفرداته، شاع معناه في مفرداته قريبا. مثل زيد وعمر، فإن الجميع يدخل في الإنسانية، إذ إن معنى الإنسانية مشترك بين أفراده في الجملة. الإنسانية تنطبق على زيد، تنطبق على عمر، تنطبق على زيد، تنطبق على عمر. هذا هو معنى اللفظ المتواطئ. نعيد: فهو اللفظ الذي شاع معناه في مفرداته، فبين مفرداته شيوع مشترك، مثل زيد وعمر. وعمر نقول عمر، نقول عمر، كيف نفرق بينهما؟ واو تسمى واو إشارة، واو فارقة، نفرق بها ما يقوله اللغة بين عمر وعمر. طيب، مثل زيد وعمر، فإن الجميع يدخل في الإنسانية، إذ إن معنى الإنسانية مشترك بين أفراده في الجملة. لكن كما قلنا بالله المتواطئ قيده المصنف فقال: لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. هل النوع هذا الذي يحصل في الخلاف بين السلف هذا اللفظ المتواطئ، لأن هو القصد به أن المراد به أحد النوعين، مثل هناك كإما ذلك أو قال رحمه الله كالضمائر في قوله: ثم دنا، ضمير دنا تدلى، فكان قاب قوسين او ادنى، وكلفظ الفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما اشبه ذلك. ماذا يدلكم؟ مثلا قول الله عز وجل: ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين او ادنى. من هذا الذي دنا؟ اذن قيل ان هذه الضمائر ترجع الى جبريل عليه السلام، وقيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف بين أهل التفسير. فمن أهل التفسير ومن السلف من قال هذه الضمائر ترجع إلى جبريل عليه السلام، ومنهم من قال ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد أحد النوعين، المراد أحد النوعين، إما جبريل عليه السلام وإما النبي عليه السلام. لا يقرأ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. وقع الخلاف بين المفسرين في ليالي العشر، ما هي؟ قيل عشر ذي الحجة، قيل عشر محرم، قيل العشر الأخيرة من رمضان. قوانين التفسير. وكما قلت وأسلفت، اللفظ متواطئ وفي حقيقة يرجع إلى اللفظ المشترك، لكن هنا قيد مسلمية، لكن المراد الكلام الذي يقصده هنا اللفظ المتواطئ، لكن يكون المراد به أحد الاثنين. مثلا هنا في هذه الضرائر بالنسبة للآية الأولى، إما جبريل عليه السلام وإما النبي عليه السلام. في الآية الأولى إما نقول عشر ذي الحجة، عشر محرم، أو عشر الأخيرة من رمضان. طيب، ثم قال المصنف بعد ذلك: فمثل هذا، شنو هذا؟ طب على ماذا؟ على الألفاظ المشتركة وعلى الألفاظ المتواطئة بذلك الطريق. قال: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك، قد يجوز قد لا. قوله هنا رحمة الله عليه: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف. أنا عمم، أنا التعميم، وقد لا يجوز ذلك. طيب، إذا القول فمثل هذا قد يجوز إلى آخر قوله، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، سواء فيما يخص المعنى العام، سواء فيما يخص الله المشترك أو المتواطئ. هذا كلام عام، كلام عام وعلم، وقد لا يجوز ذلك. قال: قلت هنا: وهذا هو غالب تفسير السلف في خصوص ذلك كما صدق تقريره وبيانه. كيف؟ وقوله هنا: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني. ايش معنى هذا؟ إذا قلنا يراد به كل المعاني، أي نوع من الخلاف هنا؟ خلاف تنوع، إذا يرجع إلى الخلاف الذي قرره رحمة الله عليه أن يبين أن غالب تفسير خلاف حاكم تفسير وخلاف تنوع. طيب، أو لا يجوز ذلك، بمعنى لا يكون من باب لا يكون، أي لا يكون المقصود كل المعاني، بمعنى يكون خلاف تضاد، والخلاف تضاد تفسير السلف قليل كما مضى معنا هذا الكلام يفهم في ضوء هذه المرة. طيب، ثم ذكر العام بمعنى الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة كنا مثلا عشر موضوع إقبال الليل أو إدباره، إقبال الليل أو إدباره، تطلق أو يطلق إدبار الليل على لفظة عشر بعض السلف، وبعضهم يطلق لمعنى آخر إقبال الليل، يكون هذا صحيح؟ هذا صحيح، هذا صحيح. قيل ذلك باعتبار المعين الذي يذكرونه. المشكلة يقع في اللفظ المتواطئ، هل نقول أن اللفظ المتواطئ مثلا هنا دنا تتبلد إما جبريل عليه السلام وإما النبي عليه السلام، هل نقول أن كلاهما مراد؟ هل هذا صحيح أو لا؟ لأن الأصل أن اللفظ المتواطئ لم يقيد في أصله بأنه الكل مراد، أو لم يقيد بأصله على أن المقصود أحد النوعين، هذا تقييد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، قال: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، الأول يشير إلى ماذا؟ الأول أين انتبه قوله مثل الأول لا ترجع إلى اللفظ المشترك، لا، فالأول ترجع إلى مثل، قال: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به الأول وقد لا يجوز. إذا قول الأول ترجع إلى قوله قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، هذا الذي يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف ما مخرجه؟ قال الأول: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين دلالة تدلق، أو كما قلنا اللفظ المشترك عسعسة، قلنا الإقبال أو الإضمار، إقبال الإمام. المخرج بس نعتبر كل هذه المعاني صحيحة، قال إما لكون الآية نزلت، لكن هل هذا هو الأصل؟ مر معنا وأن هذا نادي. إما لكون الآية نزلت مرة، نتكلم في مجال الخلاف التنوع، حيث قال يجوز أن يراد به كل المعاني. إما لكون الآية نزلت مرة فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، قال وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيان. فهمنا بنا قوله رحمه الله قد يجوز أن يراد به كل المعاني، إما أن ذلك يرجع إلى تعدد النزول وهذا نادر كما قلنا، وإما يرجع إلى أن هذا مراد وهذا يطلق اللفظ ويراد به كل معانيه التي تطلق عليه. قال وإما لكون هنا لما تكلم عن اعتقاد لذلك فقط اللفظ المشترك لأن اللفظ متوقف فيه فينا، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، بمعنى أكثر أهل العلم على أن اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه، عشعش يراد به الإقرار يراد به إضرار، فكل واحد من الثلاث يذكره نوعا، فيرجع الأمر إلى خلاف التنوع. لكن كما قلت كما قال رحمه الله هذا مذهب الأكثر، قال قد جوز ذلك أكثر الفقهاء، هذا يدل على ماذا؟ على أن اللفظ المشترك يراد به معنيان، المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف على قولين، القول الأول جواز ذلك وهو مذهب الأكثر كما قلت رحمه الله، ورجحه أي أن اللفظ المشترك يراد به معنيان هو من الأكثر كما رحمه الله رحمه الله، ورجحه جماعة من أولئك من جرير طبري رحمه الله وهو واضح في تفسيره، رجع على اللفظ المشترك يراد به معنيان، وكذلك ابن كثير رجح هذا في مقدمة السيرين وقد عامل هو بدوره على مقصد ذلك ما هو واضح في فضائل كلامه المتتبع لكلام لتفسير ابن جرير الطبري بالتفسير ابن كثير، لأنهم عاملوا بناء على هذه القاعدة التي ذهب إليها الجمهور. هذا قول أول. القول الثاني أنه لا يجوز، ما هو الشيء الذي لا يجوز؟ أن يكون الله في المشترك يراد به معناه، بعضهم قال يجوز، ذهب إليه جماعة من الحنفية والمفسرين وذي الكلام، والصحيح قول الجمهور، قول الجمهور جمهور العلماء على أن الله في المشترك يراد به معناه، هذا هو القول الصحيح، لا شك قول الجمهور هو الصحيح لأمرين ثانيين لعلتين بهذا تصحح من هذا الجمهور وأنه هو الصواب. الأمر الأول إذا قلنا تدور إذا قلنا أن اللفظ المشترك لا يراد به معنيان كلفظ الإسعاف إدبار المذكرة، إذا قلنا أنه لا يراد به معنيان بمعنى لا بد من ماذا؟ لا بد من ترجيح أحدهما، والترجيح فرع ماذا؟ الترجيح فرع التعارض. لما قل لا بد أن اختار أحد المعنيين، شو هذا؟ شو معنى هذا؟ حصل تعارض، لمن لا يمكن أن أجمع بين القولين، فلا بد أن اختار أحدهما. فكما يقول العلماء التأويل فرع التشحيح، أنا أجي إلى أحد وأؤوله لماذا؟ لأنه صحيح أصلا. فهنا كذلك نقول ماذا؟ أن هذا القول فرع ماذا؟ فرع التعارض، ترجيح فرع التعارض. إذا القول بأن اللفظ المشترك لا يراد به معنيان هذا بناء على ماذا؟ على حدوث التعارض الذي يؤدي إلى الترجيح. سؤال، هذا الأصل هو التعارض أو الأصل هو الجمع؟ فإذا وقفنا على الجمع بين المعنيين وكان ذلك مسلكا، هل هذا يضر؟ لا. ولذلك الأمر الأول الذي يرشح هذا الجمهور أن الجمع أولى من التعارض، لأنه هو الأسبق إذا كانت إمكانية الجمع. وأين تعبر أن نقول عشعش يراد بها ولو وفق اللغة يراد بإقبال ويراد بها اللغة، واحد من السلف ذكر هذا والآخر من السلف ذكر المعنى الآخر، إذا الإمكانية الجمع حاصلة. إذا أن الجمع العلة الأولى للتصحيح عند الجمهور أن الجمع أولى من التعارض إذا كانت إمكانية الجمع، وهذه قاعدة متفق عليها، قاعدة الجمع أولى من التعارض هذه قاعدة متفق عليها في الجملة بين الأصوليين والمفسرين والفقهاء، فلا يصار إلى الترجيح الذي هو فرع التعارض إلا إذا تعذر الجمع. قاعدة معروفة، كل علماء الإعمال خير من الإهمال، يقول الناظم ولكلام يافة الإعمال أولى من الإهمال في المقام، أنا هذا واضح. فإذا لكن ذلك الجمع فهذا هو الأولى والذي يجب أن نعمل به، وهذا هو الحاصل في الألفاظ المشتركة. إن هذا الأمر الأول الذي بيهينه صحيح من الهدف أي الجمهور. الأمر الثاني الذي بيهينه صحيح من الجمهور أن هذا الاختلاف بمعنى لفظ الإحساس يراد بها إقبال الليل أو إدبار النهار هذا اشتبه. الأمر الأول تعدد الليل احتمال وارد وارد، احتمال ثاني كونهم أرادوا أن هذه الآية صالحة لما ذكر سوء الجلد بسببه أم لا، بمعنى بعضهم قال مثلا عشعش المقصود الإقبال لورود الدليل في ذلك مثلا، والآخر قال لا إدبار لأن المعنى يرجع إليه كما قلنا السبب النزول. الاحتمال وارد. الاحتمال الثالث أن هذا باب اختلاف التضارب. طيب ما هو الاحتمال الأغلب؟ الاحتمال الأولى أو الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الأولى والحكم لله، والحكم لله، ولذلك وصحح من هو الجمهور، وصحح من هو الجمهور. نعم. قضية الظنية هنا القطع على أي حال هي القضية، قضية الترجيح هنا مسألة أخرى قد يلزمك بشيء بظاهر الحديث أو نحوه، هنا قد ذكرت أن قضية الظنية هنا القطعية غير واردة لأن الأمثلة غير واردة، الأمثلة الصحيحة بأدلتها غير واردة، المسألة قد يعني ينظر إليها من جهة ذكر دليل كل قول، لأن الذي هي لا القاعدة العامة، أليس الحال فالصحيح مذهب الجمهور في هذه القضية؟ إذا صح مذهب الجمهور إذا بالنسبة للألفاظ المشتركة ونجد السلف يختلفون، بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول في اللفظ الفلاني كذا ويرجع ذلك إلى اللفظ المشترك، فهذا يرجع إلى ماذا؟ إما إلى أن الآية نزلت مرتين قلنا هذا نازل، أو إلى ماذا؟ إلى أن اللفظ المشترك يجد أن يراد به معناه، وهذا القول الصحيح هو من الجمهور، فرجع الأمر إلى إيش؟ إلى خلاف التنوع. طيب نعم. طيب انتبه على الأصل أن اللفظ قد يكون في نوع اشتراك لكن لا يكون اشتراكا حقيقة، ولذلك العلماء في ميرا رحمه الله يفرق بين اللفظ المشترك واللفظ المتواضع، هو الذي يظهر أن تفسير القرب بالطهر أو بالحيض هو لفظ متواضع لا يكون جمع بينهم، لكن مسألة تحتاج للنظر. فرضنا مثلا لم يسلم بعضهم في هذه القضية وقال لا قضية تفسير القرب بالطهر أو الحيض يرجع إلى اختلافه أو إلى اللفظ المشترك، لا إشكال نقول الأصل أن اللفظ المشترك لفظ المشترك، الأصل اللفظ المشترك هو يراد به معناه إلا بدين، لنقول نحن لم نقل سائر الألفاظ المشتركة يراد بها معناه، ما قلنا هذا، وإنما هذا الكلام خارج الترجيح الأغلب إلا قد تكون بعض الظن المشاركة لا يراد فيها لا يراد منها إلا معنى واحد قول واحد بدليل حق. فإذا قلنا أن الركوع تفسير بالحيض أو تفسيره بالطهر يعني لا بدليل لا بدليل إما نقول حيض أو طهر هذا بدليل الذي اختلف الفقهاء منهم من يقول الطهر منهم من يقول إيش. فإذا أدخلنا ذلك في الظن المشاركة نقول أفعل الله بالمشاركة لربه معنيات لربه معنيات هذا إذا تكلمنا وإلا الأصل يدخل مسألة قضية متواصلة أن الذي يظهر لا يمكن جمع بين الحيض والطهر لكن من باب التسليم الجدلي فنقول الأصل أن هذه الألفاظ أن هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة فيستثنى بدليل ما مسكت بدليل. طيب إذا قال في الأول إن لكون الآية نزلت مرتين فأريد بأن هذا طارة وهذا طارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. ثم قال وإما لكون اللفظ متواطئا متواطئ أصلا شو هو؟ اللفظ متواطئ فيه شيوع وإما لكون اللفظ متواطئ فيكون عاما. لماذا عاما؟ لأن الشيوع إذا لم يكن لتخصيصه موجب إذا خصص وإنما تقصده في مية قبل لما قال وإما لكونه متواطئا في أصله لكن المراد به أحد النوعين تخصيص لا يقول هنا إذا لم يكن لتخصيصه موجب معناه نجعله أو نتركه عاما على شيوعه إذا لم يكن لتخصيصه موجب. ومتى يوجد التخصيص؟ لا تدري لكن في المجال الذي نتكلمه لا يمكن أن يجمعوا بينهما هذا دليل تعبر يتعبر بينهما إذا هذا الوجود واحد من المعنيين هو هو إما جبريل عليه السلام وإما النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا قال وإما لكون اللفظ متواطئ فيكون عاما إذا لم يكن تخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان إذا صح فيه قولان إيش معنى صح فيه القولان؟ بمعنى نجعله كلفظ مشترك. قال إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني كيف يصير من الصنف الثاني؟ ها؟ مسألة دقيقة انتبه الآن لما قال هذا النوع إذا صح فيه القولان بمعنى يراد به المعنيان ليوافق اللفظ المشترك بنية الظاهر لكن لا يمكن أن يحدد أحد المعنيين فهمنا بمعنى طيب بعد السبب يقول لك الآية الفلانية أو اللفظ الفلاني المراد به كذا والآية الآخر يقول لك اللفظ لا يراد به غير ما قال الأول كذا من هي الظاهر كأنه لفظ مشترك لكن كما قال ابن تيمية يراد به أحد النوعين. فإذا قلنا هذا معنى صحيح وقد يكون معنى آخر صحيح هل يتصور هذا حالة التعبر حالة التعبر جل بين المعنيين إذن يرجع إلى الصف الثاني شو يقصد الصف الثاني وقد لا يجوز ذلك وقد لا يجوز معنى خلاف خبر فهمت وخطير. إذا قلنا أما اللفظ المتواطئ فقد قال ابن تيمية رحمه الله وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. قلت تفسيرا إذا كان اللفظ متواطئ فله حالتان اللفظ متواطئ كم من حالة حالتان أما الأولى فهو أن يكون صالحا لأخذ المعنى الشائع فيه في مفرداته فيحمل حينئذ على الشيوع والعموم دون تقصد لمن سائر المعاني تكون مراد فهو أن يكون صالحا لأحد المعنى لأخذ عفوا فهو أن يكون صالحا لأخذ المعنى الشائع فيه في مفرداته فيحمل حينئذ على الشيوع والعموم دون تقصد وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء ومذهب الشافعية والحنابلة في آخره وكذلك هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين وعلى ما ذهب إليه بدر الدين الزركشي في البحر المحيط وأبو المظفر السمعاني في قواطع الفجرية الآخرة. دل نراعي ذلك الشيوخ. طيب وأما الثاني الحالة الثانية للفظ المتواطئ هو أن يأتي ما يوجب تخصيصه ما يوجد تخطيطا. وأما الثالث هو الذي ما يوجب تخصيصه هو العادة، أن العامة إذا جاء ما يخصصه حمل على الخاص ولم يؤاخذ بدلالة العموم حينئذ. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء والمفسرين في آخرين، ومذهب الحنابلة الشافعية المالكية اختاره شيخ الإسلام. فهمتوا؟ وهي لفظ مشترك كريم منهم، لفظ متواصل، لفظ متواصل النص قائم على الشيوخ والعموم. طيب، لكن هل هذا على قول واحد؟ لا، ضبط متوافق. إما أن نبقى على عمومه وشيوعه، وإما إذا بقي على العموم وبقي على الشيوخ يرجع إلى ماذا؟ إلى الضبط المشترك. وإما أنه يخصص، إذا قلنا أنه يخصص بما يجب التخصيص هل يصير الضبط مشتركا؟ أبدا. الآن الضبط المشترك هل يشتمل ما يشتمله الضبط المتواصل؟ الضبط المشترك لا يشتمل إلا أمرا واحدا، إيش هو؟ أنه يراد به إيش؟ معناه الذي هو الصحيح وهو من الجمهور. بالنسبة للضبط المتواصل قد يشتمل بقاؤه على عموم شيوعه وقد يخصص. فقال ابن تيمية: وإما لكل لفظ متواصل فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه مجيب، فهذا من نوعه. فإذا لفظ متواصل إذا صح فيه القول، اسمعنا صح فيه القول، من يحتمل كما قلنا وكما أشرت يحتمل أن يراد به أو يحتمل بقاؤه على العموم والشيوع ويحتمل التخصيص. إذا كان يحتمل هذا وهذا هل يدخله خلاف التنوع أو خلاف التضرر؟ قلنا يحتمل كذا وكذا. نعم، إذا قلنا لا يحتمل إلا البقاء على الشيوع العموم خلاف كذا، لأنه يرجع إلى الله المشترك. لكن إذا قلنا يحتمل بقاء على العموم الشيوع ويحتمل تخصيص، فيصير نوع الله المتواطئ من دار خلاف تضارب. ولذلك قال ابن تيمية: وإما لكم من الظلم متواطئ فيكون عاما إذا لم يكن تخصيصه موجب، فهذا الدور إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ايش يخرج الصنف الثاني؟ وقد لا يجوز ذلك، بما صار خلافا فضاد. وخلاف كما قلنا عند السلف قليل. اذا سواء الامر سواء تعلق بالله المشترك او الله المتواطئ، فتبقى القاعده كما اختارها رحمه الله على ان لا الخلاف بين السلام يرجع الى ماذا؟ الى خلاف السلام. فهمنا؟ طيب، إذا نعيد كلامه حتى تضح الصورة. قال رحمه الله: من التنازع الموجود عن ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمر، إما لكونه مشتركا في اللغة، هذا اللفظ مشترك كلام الصور الذي يراد به الرامي يراد به الأسد، ولفظ على الأسد الذي يراد به إقبال الليل وإدبار. قلنا الراجح مذهب الجمهور على أن لفظ المشترك يراد به معنايا، وهذا ليس كلفيفا، وظاهر الرجوع إلى خلافه سنما. وإما لكون المتواطئ أمثل الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم زنى فزنى فكان قاب قوسين أو أدنى. قلنا إما المقصود جبريل عليه السلام أو المقصود النبي عليه السلام. وقرب والفجر وليالي الحسن والشفع، فقلنا ليالي العسر إما عقد الشجاعة المحرمة عقد الأخيرة المظلمة وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراجع كل المعاني، وقد لا يجوز، قد يجوز لا يجوز. فالأول أي الذي يجوز، الذي يجوز يعني يجوز مراجعة كل المعاني، وهذا يرجع إلى خلاف التنوع. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، قلنا هذا ماجد ليس هو الأصل بل هو خلاف الأصل، فأريد به هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنايا، قل هذا هو الراجح، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئ فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان، بمعنى إما أن يبقى على إما أنه يحتمل البقاء على العموم والشيوع، وإما أنه يخصص. احتمل هذا، فإذا احتمل هذا أو احتمل اللفظ المتواتر المعنى الأول يعني البقاء العموم، أو احتمل المعنى الثاني الذي هو التخصيص. إذا القضية ليست من باب الخلاف تنوع إلى من باب الخلاف تضرر. ولذلك قال كان من الصنف الثاني الذي هو قوله وقد لا يجوز ذلك، فيرجع إلى خلاف التضرر في الأفضل من الأفضل هو قضية. إذا لا إشكال الخلافات التي تحصل بين السلف سواء كانت لها تعلق بالالفاظ المشتركه او كانت لها تعلق بالالفاظ المتواطئه، لان الغالب في الالفاظ المشتركه انها تكون ترجع الى خلاف تغيير. خصوص الالفاظ يعني المتواطئه تترجع الى خلاف التضاد وهي نادره. واضح؟ اذا لا اشكال هذه الامثله التي ممكن ان توقع اشكالا في الدين لا تخدمنا من قاعده التي تقراها رحمه الله عليه. ولذلك ذكر امرا اخر من السلف. يعني فاضطرب لكم المفاهيم لنكتفي عند هذا فنقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الله. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكه المغربيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.